أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صفحا جميلا إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني وما بينهما فاصفح الصفح الجميل وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو سبعا من المثاني والقرآن العظيم الله إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن أحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين الله أكبر.

إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر وقل إني أنا النذير المبين. حبيبك مولانا سيدنا الحسين مدد يا آل بيت رسول الله المدد. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر. الله يفتح عليك يا ابن كرم النبي يا ابن الله يفتح عليك والله على حضرة النبي. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر. تصنع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين